بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب في بيان كثرة طرق الخير. ثم أورد في ذلك الآيات الدالة على هذا والأحاديث، ذكرنا الحديث الأول، ثم قال الثاني: عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. هذا الحديث أيضا يدل على أن الله عز وجل قد جعل للإنسان طرقا كثيرة للخير والحسنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدنا فإن عليه أن يتصدق بعدد ما فيه من المفاصل أو عدد ما فيه من العظام. والسلامة قيل هي العظام، وقيل المفصل الذي بين العظام، فلابد أن يتصدق. وهذا يدل على أن الصدقة لا تكون بالمال فقط، بل ذكر عدة أشياء يمكن أن تكون من الصدقات أو هي من الصدقات، فقال على كل أحد أن يتصدق. والمفاصل أو العظام التي في بدن الإنسان هي 360، فيعني ذلك أنه إذا أصبح الإنسان لابد أن يتصدق ب360 صدقة. والله عز وجل بمنه وكرمه وفضله ورأفته بعباده جعل لهم أن إذا كبر الإنسان فإن هذه صدقة، إذا قال الله أكبر فهذه صدقة، وإذا قال الحمد لله فهذه صدقة، إذا قال لا إله إلا الله فهذه صدقة، فكل ذكر لله عز وجل يكون صدقة. فبالتالي يمكن للإنسان أن يستوفي هذا العدد الهائل من الصدقات في يومه. فقال: فكل تسبيحة صدقة، فإذا قال سبحان الله فهي صدقة، وكل تحميدة إذا قال الحمد لله فتكون أيضا صدقة، وإذا قال لا إله إلا الله، وإذا قال الله أكبر، وأيضا أمر بالمعروف صدقة، يعني حتى الكلمة التي تقولها للإنسان، تأمره بشيء، تقول له بر والديك، أو تقول له تعال تصلي، أو تقول له أطع الله عز وجل، أو أطع والدك، أو غير ذلك من الأمور، أو نهي عن منكر، أي تنهاه أن يفعل شيئا منكرا وشيئا حرام، هذا كله من الصدقات. ثم الله عز وجل بين أن يجزئ من ذلك كله، أي إذا لم يأتي الإنسان ولم يستوفي هذا العدد، عليه فقط أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين من الضحى، أي بعد أن تطلع الشمس بقدر رمح، أي في حدود ربع ساعة تقريبا أو 20 دقيقة بعد طلوعها، يصلي ركعتين إلى غاية قبل الزوال ب10 دقائق مثلا، فهذا كله وقت للضحى، كله وقت للضحى. إذا صلى ركعتين في هذا الوقت فإن الله عز وجل يعني يجزئه عن هذه الحسنات أو عن هذه الصدقات التي أمره بها أو حثه عليها. ثم قال الثالث: وعنه أيضا رضي الله عنه قال، يعني عن أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. يعني هذا الحديث أيضا يبين كثرة طرق الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال هذه الأمة الحسنة والسيئة، كل الأعمال التي يعملونها من الحسنات ومن السيئات. قال: رأيت من المحاسن ومن الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها هذه الأمة أن الأذى يماط عن الطريق، أي أي شيء يؤذي الإنسان ويؤذي المسلم يميطه الإنسان عن الطريق، إذا فعل هذا لله عز وجل فإن الله عز وجل يكتبه له حسنة، وهذا من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا العمل من الإيمان، أن يميت وينحي الإنسان أي أذى يؤذي المسلمين عن الطريق، كشوكة، كحجرة في الطريق، كأي أذى يؤذي الإنسان إذا نحاه من الطريق ونزعه من الطريق حتى لا يؤذي المسلمين، فهذا من الإيمان، وهذا من الصدقات ومن الحسنات. لكن الأمر انعكس الآن، فالناس الآن يضعون الأشياء التي تؤذي المسلمين، كل يتفنن في وضع ما يؤذي المسلمين، ثم نتباهى بما عليه الغرب ونقول إن بلدانهم نظيفة ويحسنون العيش وغير ذلك. العكس، المسلم هو الذي أمره الله عز وجل بذلك، بل جعل له هذا الأمر أنه يأخذ به الحسنات الكثيرة وأنه يكون من الإيمان. لكن لما ابتعد الناس عن دين الله عز وجل انبهروا بما عليه الغرب، والعكس أن ينبهر الغرب بما عليه المسلمون من النظافة وغير ذلك. والآن نجد شوارعنا مليئة بالأوساخ ومليئة بما يؤذي المسلمين من الروائح الكريهة وغير ذلك. فهذا ينبغي أن يراعيه المسلم، وأن إذا نحى هذا الأمر فإنه يعلم أنه يأخذ الأجر بذلك. أما نحن فنقول: لا، عندنا البلديات التي تعمل، وعندنا فلان وعندنا فلان، لماذا أنا أنزع هذا الشيء الشوك مثلا، أو لماذا أنزع هذه الحجرة، أو لماذا أنزع هذا الذي يؤذي المسلمين، فأنا لست مكلفا بذلك. أنت مكلف بأن تملأ يعني قلبك بالإيمان، ومكلف بأن تملأ يعني أعمالك بالحسنات، فإذا عملت هذا فاعلم أن الله عز وجل يأجرك على ذلك. ثم قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، يعني من مساوئ الأخلاق ومساوئ الأعمال التي يعملها الإنسان إذا بزق في المسجد أو إذا تنخم في المسجد. وتعلمون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان مفروشا بالحصى، كان مفروشا بالحصى، فقد يبزق الإنسان في ذلك، فهذا من الخطيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: النخامة في المسجد خطيئة، النخامة في المسجد خطيئة. وكما قال: وكفارتها دفنها، أي كفارة هذه الخطيئة أن يدفنها الإنسان. ونحن طبعا يعني الأمر ليس كما كان في السابق، فإذا تنخم الإنسان وجد نخامة فإنه ينزعها بشيء مما ينزع هذا الأمر كالمناديل وغير ذلك، أو شيئا من الماء أو غير ذلك. لكن إذا فعل الإنسان ذلك فهذا من الخطيئة، وهذا من مساوئ الأعمال ومساوئ الأخلاق. وأيضا مثله كما يفعل الكثير من المسلمين اليوم، إذا جلس فإنه يعبث بظفر رجله وينزع ظفر رجله ويتركه في المسجد. وكم وجدنا من ذلك في هذا المسجد مثلا، أن الإنسان ينزع ظفره ويتركه، فهذا أيضا لا يليق ولا ينبغي، لأن المساجد ينبغي أن تصان، وينبغي أن يعني تكون نظيفة، ويعمل الإنسان على نظافتها. فإذا نزع الإنسان هذا النخاعة تكون في المسجد، هذا من مساوئ الأعمال. وقس على ذلك كل ما يسوء المسلمين في مساجدهم أو مجمعاتهم أو غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعملون الأعمال الحسنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.